بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وصحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وقوله كلها جائزة لأن هناك خلاف، منهم من يرتضي صفة دون أخرى، ومنهم من يقول هذه الصفة باطلة وغيرها صحيح. وكل الصفات التي جاءت في الأحاديث كحديث سهل بن حثمة وحديث جابر وأيضا حديث ماذا بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم وأيضا الآية كلها تدل على أن لها صفة، بل ذكر بعض أهل العلم أن لها 15 صفة 15 صفة، ولكن بعضها لا يصح في أحاديث ضعيفة، لكن أصح ما ذكر فيها هذه. والذي يظهر والله تعالى أنه يصلى على حسب الحال، يصلى على حسب الحال. لكن الآن تلك الأيام فرضت هذه الصلاة صلاة الخوف، كان هناك مواجهة. الآن المواجهة غير موجودة، كلها رمي من بعيد، كلها تعتبر ماذا؟ رمي من بعيد. قد لا يتأتى لك أن تصلي، قد لا يتأتى لك أن تصلي، حتى لو كنت تحرص وتنظر إزاء العدو، قد يرمى عليك بقنبلة أو طائرة ترمي أو قذيفة تحط في مرماك، فقد في هذا الأزمنة لا يتأتى صلاة الخوف، إنما هذه عند المواجهة. عند ماذا؟ عند المواجهة، يعني يكون هناك صلاة الخوف نستقبل فيه العدو. لكن في زماننا هذا مستحيل تواجه عدو، ولو بقيت في دارك قد يقصف الدار الذي أنت فيها، فقد لا تتأتى لنا الآن في زمننا هذا، قد لا تتأتى لنا في زمننا هذا، فكل يصلي على حاله، فكل يصلي على حاله. فقد يكون الاجتماع صيد لهؤلاء، يعني يصطاد العدو المسلمين باجتماع، فإذا اجتمعوا حتى ولو كانوا يراقبوا العدو قد يرمي بهم بصاره ينهيهم أجمعين، واضح الآن؟ فما تنفع الحراسة، فما تنفع الحراسة. لكن هذه الصلوات التي ذكرت يذكرها أهل العلم هي كانت في حالة قد مر الزمن، يعني حالة مواجهة، لأنه قد إذا وجدوا وقتا أو فرصة قد يهجمون عليك وأنت تحرص تنظرهم فتنذرهم بذلك. طيب لكن لو رماك بصاروخ ما تستطيع، قد تموتون جميعا. ففي هذه الحالة في زماننا هذا كل يصلي على حدة، كل يصلي على حدة، لأن الحرب كلها رمي من بعد، كلها رمي من بعد، وليس فيها نوع من المواجهة. لكن نحن نذكر هذه الصفة من باب الاستزادة والاستفادة. قال وأما حديث سهل وهو ابن حثمة وهي صلاة فأنا أختاره، هذا المؤلف يقول هو يفضل هذه الكيفية على أن هناك كيفيات، لكن يرى أن هذه أفضل الكيفيات، والذي يظهر أنه ليس هناك كيفية أفضل. قال وهي صلاة ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع قيل أنهم كانوا يرقعون ثيابهم أو كثرت رقاع الخفاف، رقاع الخفاف، يعني مشوا مسافة طويلة حتى تقطعت الخفاف فرقعوها، فسميت بغزوة ذات الرقاع. قال وطائفة صفت معه، وطائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه، ركع ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرف وصفوا وجاه العدو، وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. نعم. قال وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث جاء من حديث جابر، جاء من حديث جابر، وبعضهم أعلى هذا الحديث، لكن الذي يظهر أن الحديث ثابت وليس فيه إعلال. طبعا هو الآن ذكر صفة من صفات صلاة الخوف، صفة من صفة صلاة الخوف. هذه الصفة الإمام في الصف، في صفه ينقسمون إلى صفين، ينقسمون إلى صفين، الصف الأول الصف الثاني، واضح؟ يركع يقرأ الإمام وهم قيام، يركع الإمام فيركع الصف الأول ويركع الصف الثاني، واضح؟ يقوم الإمام، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقوم الصف الأول ويقوم الصف الثاني، واضح؟ واضح. يسجد الإمام ويسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائم لا يسجد، يبقى ينظر إلى العدو. هذا إذا كان العدو تجاه القبلة، إذا كان العدو تجاه القبلة فينظر، يعني الصف الثاني يكون من الحراسة، ينظرون إن هجم عليهم العدو. الإمام ينهي ركعته، يسجد، يقوم من السجود والصف الأول معه، يسجد مرة ثانية ويقوم من السجود والصف الأول إيش معه، ثم يرتفع الإمام إلى الركعة كم الثانية، فيقوم الصف الثاني، واضح؟ نعم يقوم، فيبدأ الصف، فيقوم الصف الأول فيبدأ الصف الثاني بالسجود لأنه ما سجد مع الإمام، ثم بعد ذلك إيش سجد وحده بدون الإمام، يسجد ينتهون منها، انتهون من ركعتهم قاموا، فيتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، فيصير الصف الثاني أولا ويصير الصف الأول إيش الثاني، فيركع ويركع الصف الأول ويركع الصف الثاني، واضح؟ فيقوم من الركوع، فيقومون جميعا، فيسجد ويسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني إزاء العدو، مثل ما فعل إيش في الأولى مع الصف الأول، واضح؟ حتى يجلس في التشهد، فإذا جلس في التشهد بقي في التشهد يبدأ الصف الذي خلفهم اليمين الثاني يسجد وينهي سجوده، ثم يبقى معهم بالتشهد فيسلم الإمام ويسلمون جميعهم، ويسلمون جميعهم، واضح؟ هذه كيفية، هذه كيفية. هذا إذا كان العدو ماذا؟ تجاه القبلة. طيب إذا كان العدو خلفهم، يعني القبلة هنا والعدو هنا، هذا إذا كان العدو هنا، لكن إذا كانوا هنا ينقسمون إلى صفين، الإمام الصف الأول، الصف الثاني مواجه للعدو ليس مواجه للقبلة، الصف الثاني سقطت عنه القبلة ينظر إلى العدو، واضح؟ والصف الأول والصف الصف الأول مع الإمام يواجهون القبلة. طيب العدو يمينا أو يسارا أو خلف الصف، هذا بعد العدو، سواء كان خلفا أو يمينا أو يسارا يبقى هكذا متجه إلى، وهما صفان، يعني هذا صف هذا الإمام، هذا الصف قد يكون هكذا، الصف الثاني قد يكون هكذا، قد يكون إيش هكذا، أهم شيء أنه يواجه ماذا العدو، يواجه العدو. فيصلي الإمام بالصف الأول، يصلي به كامل ركعة كامل، قال فينسحب الصف الأول، فيتمون لأنفسهم، والإمام يقوم، يتمون أنفسهم، يجلسون يتمون بأنفسهم، فيتقدم هذا الصف الذي كان إزاء العدو فيرجع مع الإمام، انظر يتحركون حركة، هذه الحركة طبعا أجازها جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة يقول هذه تبطل الصلاة، لكن الصحيح أنها جائزة، فيتحركون ويرجعون إلى إيش إلى الإمام، وهؤلاء يتمون لأنفسهم أصحاب الصف الأول يتمون ركعة بدون الإمام، ثم ينتهون من الصلاة، وهؤلاء يبقون مع الإمام حتى ينتهي بهم بالركعة الذي بقي للإمام، وثم بعد ذلك يقومون ويتمون الركعة الثانية، لأن الإمام صلى كم ركعتين، وهم صلوا ركعة مع الإمام ثم يكملون بعد ذلك. طيب أصحاب الصف الأول الذين صلوا مع الإمام يرجعون حراسة، يحرسون تجاه العدو، يحرسون تجاه العدو، واضح الآن؟ هذه الحالة التي يكون فيها العدو في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه القبلة، فينقسمون إلى صفين، ينقسمون إلى صفين. أيضا صفة ثالثة وهي أن الإمام يصلي بهم ركعتين وهم من ركعة. يعني إذا صلى بالصف الأول مثل هذه الحالة اللي ذكرناها أو الصورة الثانية يصلي بهم ركعة فيسلمون ما يتمون ركعة واحدة. ثبت هذا من حديث ابن عباس أنه صلى بهم ركعة فيقومون فيأتي الصف الذي كان تجاه العدو فيصلي مع الإمام فيصلي به الإمام فينتهي مع الإمام فتكون للإمام كم؟ ركعتان وهم كل صف له إيش؟ ركعة واحدة ركعة واحدة. طبعا هذا على قدر الحال. فصلاة الخوف أيضا يجوز في أن يصليها ركعة، هذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن هذه يعني ماذا؟ الكيفية الثالثة، الكيفية الثالثة. طيب هذه أهم الكيفيات إذا كان غير العدو في اتجاه العدو أو إذا كان بغير قبلة، هذه أهم الكيفيات. وإلا هناك كيفيات أخرى، هل يسلمون مع الإمام أو لا يسلمون مع الإمام. قال ويستحب حمل السلاح فيها، نعم لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. اختلف العلماء، منهم من يقول واجب حمل السلاح واجب لأنه يخشى أن يهجم عليه العدو، ومنهم من يقول ليس بواجب بل هو مستحب. والظاهر والله تعالى أعلم أنه واجب، أنه واجب حمل السلاح إذا كان خيف من العدو، إذا خيف من العدو. قال ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ولو قيل بالوجوب لكان له وجه. هذا هو الصحيح أنه واجب، لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني خفت على السلاح أن يصيبه شيء من الضرر، إما بحمله وأنت مريض أو المطر قد يصيبه أو ما شابه ذلك، فلا بأس أن تضع ذلك. والصحيح أن حمل السلاح وهو في حال الاقتتال يعني ماذا؟ واجب، واجب لا يترك السلاح في مكان يعني ويصلي أنه يخشى عليه أنه قد يباغته ماذا؟ العدو. وأيضا يقال في زمننا هذا لا تظهر أمام العدو وأنت تصلي، لا تظهر أمام العدو وأنت تصلي لأنه قد يباغتك، قد يباغتك في هذا، بل تتخفى وتصلي حتى لا يراك. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، أي إذا اشتد الخوف أي التحم الجيشان، شدة الخوف معناه التحم الجيشان. وقد تستمر المعركة ساعات، قد تستمر المعركة ماذا؟ ساعات. كيف يصلون؟ أكثر العلماء على أنهم يصلون على أي حالة كانوا فيها، إما رجالا أي على أرجلهم يمشون أو واقفين على أقدامهم، أو ركبانا أي راكبين على دوابهم أو ما شابه ذلك، يصلي على كيفيته. كيف يفعلون؟ يومي برأسي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع حتى لا ينظر إليه العدو، يعني ما يفعل هكذا فيخفي رأسه على العدو، لا، ولكن إيماء يسيرا ويتكلم الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة وهو يقاتل، وهو يقاتل كما قال ربنا عز وجل هنا. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني أي حالة، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا. قال ويؤمئون إيماء بقدر الطاقة، نعم يعني قدر الطاقة حتى لا يبطش بهم العدو. وكما جاء أيضا من حديث ابن عمر أنه قال إيماء بالرأس، إيمان بالرأس يعني شيء خفيف. قال ويكون السجود أخفض من الركوع ولو كانوا ماشيين أو راكبين، ويسقط عنهم كل ما لا يمكنه الإتيان به، يعني إذا ما استطاعوا إلا قليلا يفعلون قليلا، يعني لا يفعلون كثيرا، لأنه لو أومى برأسه أكثر قد يبطش به العدو. قال ولا تجوز جماعة، نعم الجماعة هنا ما تجوز، خلاص تسقط الجماعة لأن قد التحم الجيشان، كيف سيصلون جماعة؟ كيف سيصلون جماعة إذا لم تمكن المتابعة؟ أو يمكن إيش عندكم؟ يمكن، يمكن هذا الذي يستقيم، وليس إذا لم تمكن المتابعة. إذا لم يمكن المتابعة، أنا عندي في هذه النسخة تمكن المتابعة، ها؟ وأنتم إيش؟ تمكن. ما الذي يمكن؟ ما في. تمكن المتابعة لأن الجماعة يحتاج لا إلى إمام وإلى صف أول صف ثاني كذا، ما يصلح هذا. ففي شدة الخوف، في شدة الخوف. وإذا التحم الجيشان، أبو حنيفة يرى أن الصلاة تؤخر حتى ولو خرج وقتها، ويستدل بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل المشركين حتى خرجت الصلاة عن وقتها قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، يعني خرج إيش وقتها. قالوا ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهم في شدة الخوف فحتى خرجت. القول الثاني هو قول أكثر العلماء، قالوا يجوز أن يصليها على حالته. قالوا لما خرجت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت قوله تعالى، يعني كان سبب النزول الآية، آية الخوف، فلصلي طائفة أخرى، هذه نزلت قالوا بماذا؟ بسبب، وهو لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في أحد خرجت أو خرجت الصلاة عن وقتها، أو في الخندق خرجت الصلاة عن وقتها. فقال أبو حنيفة معناه أنه لا يصلي حتى يخرج وقت الصلاة، وأما الجمهور قالوا يصلي على أي حالة هو فيها ولا يترك وقت الصلاة يذهب عنه بعيدا، ولا يجوز له أن يترك وقت الصلاة يذهب عنه، والواجب عليه أن يصلي، الواجب عليه أن يصلي. واضح الآن مسألة صلاة الخوف كيف تصليها؟ تصليها على أي حالة إذا كان يخشى أن العدو يهجم عليه، العدو يهجم عليه. أما الآن في زماننا هذا قد لا يتأتى له صلاة الخوف، قد لا يتأتى له صلاة الخوف. المسألة أخرى معنا وهي هل يجمع بين الصلوات للخوف؟ ما جاء عن أحد من أهل العلم أنه أجاز الجمع في الخوف، أجاز الجمع في الخوف، إنما قال بعضهم بعض الفقهاء وهو شيء متوجه، يعني يجوز للحاجة، يجوز ماذا؟ للحاجة التي تدعو إلى ذلك. لكن أصل صلاة الخوف أن لها جمع فيها، الجواب ليس لها جمع. وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في صلاة الخوف، إنما إذا جمع لحاجة، مثلا نرجع إلى مسألة إيش الحاجة، إن كان في منطقة هو مقيم فيها، وإن كان في سفر جمع جمع مسافر، جمع جمع ماذا؟ مسافر. لكن إن كان في منطقة وهو مقيم فيها فيقال له لا يجب عليه الجمع، وليس هناك جمع إلا إذا كانت هناك حاجة، فنرجع إلى مسألة الحاجة أنه يجمع. وإلا أصل المسألة هل هناك جمع في صلاة خوف، هل يجمع بين الصلوات كما نجمع في السفر؟ الجواب لا، ليس هناك جمع. طيب إذا ما استطعت تخرج إلى المسجد الخوف العادي أو خوف من العدو، صلي في بيتك، صلي في بيتك ولا تخرج. إنما نحن نتكلم على مسألة الحرب القائمة بين طرفين، وتكون هذه الحرب في ميدان الاقتتال، وليس المعنى الخوف خوف السبع أو خوف العدو أو ما شابه ذلك، إنما هذه المسألة التي تتكلم بها أهل العلم هي مسألة بارك الله فيكم الخوف عند التحام الجيشين أو عند قرب الالتحام، عند قرب الالتحام. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.